بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، أحمده العظيم تعالى، لا إله إلا هو ربنا ورب كل شيء ومليكه سبحانه العظيم المتعال، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه، البشير النذير والسراج المنير والناصح نصحنا صلوات الله وسلامه عليه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والآن نحن مع باب بواب له الشيخ أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى محمد بن إسماعيل، وهو باب ما جاء في انشقاق إيش؟ قمر، آية عظيمة من آيات الله ومعجزة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة عظيمة انشقاق القمر، أليس كذلك؟ انشق القمر، هذا القمر من يستطيع غير الله جل وعلا، لا إله إلا هو، فانشق. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، تقرأ. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب انشقاق القمر. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سعيد بن أبي عروض عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية القمر شقتين حتى رأوا شراء بينهما. جيد، حديث واضح، تعنت كفار، هذا يدل على تعنت ماذا؟ كفار قريش. قالوا أرنا آية يا محمد، في بعض في ليلة مقمرة، أبو جهل ومعه بعض كفار قريش، قالوا أرنا آية يا محمد، وفي بعض عليه شق لنا هذا القمر يجعله فرقتين، سبحان الله العظيم. فدعا الله عز وجل فانشق القمر، سار فرقتين، الله أكبر. نحن نؤمن ونصدق أن الله قادر، أليس كذلك؟ وأريد لها من يصنعها؟ الله. الكسوف والخسوف، أليس كذلك؟ من يكسف القمر ومن يكسفه؟ الرب جل وعلا، سبحان الله العظيم. فهنا قال أنس بن مالك، أنس بن مالك ما شاهد القصة وإنما أخبر، ولذلك إيش يقول الشارح؟ قال هذا من مراسيل الصحابة، من مراسيل إيش؟ الصحابة رضي الله عنهم. هذه مسألة إصطلاحية في الحديث في المرسل، أليس كذلك؟ المكن من أنواع علوم الحديث، وهذا المرسل يسمى مرسل الصحابي، والمرسل غالب أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع منه، يحدث ماذا؟ لم يسمع منه. والأصل عند أهل الحديث ماذا؟ اتصال السند. فهنا لما يقول التابعي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى أسقط الصحابي، أسقط، وقد يكون أسقط الصحابي وأسقط التابعي، لأنه هنا التابعي، هنا هذا التابعي أخذ عن الصحابي والصحابي أخذ عن الرسول، أتي هذا التابعي ويقول قال الرسول، معنى أسقط إيش؟ الصحابي. ويحتمل أن التابع أسقط تابعي آخر وصحابي، لأن التابعي قد يأخذ من الصحابي قد يأخذ من التابعي، ولكن لما الصحابي يقول قال الرسول، وهنا لم يشاهد القصة كما أنس بن مالك رضي الله لم يشاهد الحادثة انشقاق القمر، لأنه أنس كان فين؟ في المدينة رضي الله عنه، وانشقاق القمر فين كان؟ مكة. لما يحدث هنا يقول أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله، معناه واحد حدثه، فقال العلماء هنا مرسل صحابي، ومرسل الصحابي معناه أسقط صحابيا آخر أو اثنين، وإسقاط الصحابي لا يضر. وكلهم إيش؟ اتفاق الأمة على أن الصحابة كلهم عدول. من عدلهم؟ فين؟ الرب جل وعلا. عدلهم من؟ الرب، أليس كذلك؟ من هو إلا هو رضي الله عنهم وإيش؟ محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا قال أن سألوا رسول من يريهم آية فأراهم ماذا؟ فأراهم القمر شقتين حتى رأوا الحراء بينهما. هذا حراء وهنا شقة وهنا شقة. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. نعم، أقرأ الحديث الذي بعده. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله انشق بمكة، تابعه محمد بن مسلم عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله. جيد، هذا الحديث لشواهده يخبر عبد الله، عبد الله هنا عبد الله بن من؟ بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، الصحابي الجليل رضي الله تبارك المشهور، أحد إيش؟ العبادلة. قيل من هو العبادلة؟ أحد العبادلة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، هذا العبادلة الأربعة رضي الله عنهم. يقول انشق القمر، إذا كان ونحن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في منى في الليل، ورأوه إيش؟ شقتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اشهدوا، اضبطوا، احفظوا. سبحان الله العظيم، لما رأوا وحافظوا. وقال كفار قريش، ماذا قال كفار قريش؟ قال سحر سحركم ابن أبي كبشة. سحر إيش؟ لكن قال بعضه لبعض انظروا إلى السفار يعني المسافرين، فإن أخبروكم أنهم رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق. فما قدم عليهم أحد إلا أخبرهم بذلك. أخبرهم ما؟ وإنما حقيقة آية من آيات الله، أراهم الله جل وعلا. وقد ذكر في القرآن اقترب الساعة وانشق القمر. نعم، الحديث الذي بعده. حدثنا عثمان بن صالح، حدثنا بكر بن مضر، حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ثالث، حديث إيش؟ ثالث، عن ابن عباس. الأول عن أنس والثاني عن مسعود. قل مسعود رأى، أنس ما رأي لكن أخبر، وهنا كذلك ابن عباس لأنه كان صغير رضي الله عنه شق القمر أخبر ابن عباس. وهذا مثل الأول، لما قال ابن عباس رضي الله عنه إن القمر انشق على زمان المصطفى صلى الله عليه وسلم، على زمان رسول الله، انشق في مكة، رآه آية من آيات الله، لأنهم تحدوه ولما تحدوه. سبحان الله العظيم. نعم، اقرأ الذي بعده. حديث قال حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي حكمش، حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر. يعني انشق القمر يعني فلق نصفتين، هذا معنى انشقاقه، وهذه آية لا جاء بها لتصديق المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه صادق، لأنهم اقترحوا هذه الآية وعناته. وقالوا إيش قالوا؟ قالوا سحر، أليس كذلك؟ لا، سحركم مثل أبي ركانة. أبو كان أسرع رجل في قريش، كان إيش؟ أقوى رجل في قريش، لا يسرع أحد، مستحيل يسرع أحد. فلقي الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أودية مكة خارج مكة، فلما رآه المصطفى يا ركانه يا ركانه أسلم، ما بالك الحق، ما بالك الحق أني أنا نبي الله جل وعلا. ما رضي يسلم، قال لا. قال أريت إن صرحتك، تحداه محمد ولا ما تحداه، أريت إن صرحتك تذعن ولا ما تذعن. قال إذا تصرعني هات يلا. فتصارح وهو إيش ها والمصطفى وصراح صلوات الله عليه وسلم صراحكم صراعا. كان يقال أسرع رجل في إيش، ما أحد يغلبه، نشطه الرسول كل الدجاجة. فلما قال تعجب، قام ركانة قال عودها. ماذا قال ركانة؟ عودها ثاني كمان، عودها وطرحه صلوات الله وسلامه عليه. هل يا عجبا، يا عجبا ركعون، يا عجبا تصرعني أنت يا محمد، تصرعني أنت يا محمد. قال وأعجب من ذلك، ما رأيك من ذلك؟ وش أعجب من ذلك؟ كانت شجرة بعيد، شجرة. قال أنا لشجرة أنتجي، سبحان الله لا إله إلا الله. فنداها فجاءت الشجرة حتى وقفت، حتى وقفت بين يديه. سبحان الله العظيم، الله قادر ولا مو قادر؟ والله قادر. ثم أمرها أن تذهب فذهبت. فمسكين داخل، فذهب إلى قريش وقال يا معشر قريش، يا ساحر العرب بساحركم محمد، ما يجد أسحب. سبحان الله، سبحان الله، استغرب عليه. هنا لما رأوا انشقاق القمر قالوا سحركم محمد. قالوا إيش؟ قال فقالت كفار قريش أليس كذلك؟ هذا حديث أبو الضحى، وقال أبو الضحى عن مسروق قال أخرج أبو نعيم من طريق هشيم كلاهما عن مغيرة عن أبي الضحى بهذا الإسناد بلفظ انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كفار قريش هذا سحر، سحركم ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة، تعرفون أبو كبشة؟ أبو كبشة أبوه من الرضاع، والده من إيش؟ والد الرسول الله، لأن الرسول استرضع في بني سعد. أبو كبشة زوج حليمة السعدية، فهذا قال ابن أبي كبشة، فكان يقول له ابن أبي كبشة، ينسبوه إلى أبيه من الرضاع، أراد أن يحقره. والأصل أن لا ينسب الرجل إلى إيش؟ إلى أبيه من الرضاع، وإن ينسب إلى أبيه نسبا به الأصلي لا ينسب الرضاع، ولا ينسب كذلك إلى جده من الرضاع، ولا ينسب، وإنما ينسب إلى أبيه إيش؟ الذي أولده، أولده، هذا الصحيح. فكانوا ينسبونه إلى ابن أبي كبشة، إلى أبي كبشة، وأبو كبشة هذا أبوه من الرضاع. نعم، قال سحر أبي كبشة، فانظروا إلى السفار فإن أخبروكم أنهم رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق، قال عليهم أحد إلا أخبرهم بذلك. نعم، انتهينا من هذا الباب، وهو دلالة على أيش؟ على صدق نبوة صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي مرسل من عند ربه جل وعلا، وهذه آية عظيمة. نعم، نقرأ الآن باب ما جاء في هجرة الآت. باب هجرة الحبشة. قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل بيني، فهاجر من هاجر قبل المدينة، فرجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. فيه عن أبي موسى وأسماء به صلى الله عليه وسلم. جيد، هذا الباب بوب له البخاري، كان يقول باب ما جاء في هجرة الحبشة. إيش الحبشة؟ الهجرة معروفة، وهي الانتقال، انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. على الإنسان أن يقيم الدين، لا يصلى فيه، ولا يستطيع أن يصوم، ولا يقيم شعائر الله جل وعلا، يطلق في دين الله، والله عليه أن يهاجر. قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثير. والهجرة قد تجب وقد تستحب، قد تجب وقد إيش؟ تستحب. إذا لم يجد مضايقة، الراية ليس راية إيش؟ إسلام، وإنما راية كفر. فالأصل أنه يذهب إذا كان ما وجد مضايقة، وأما إذا وجد مضايق يكفر ما استطاع أن يقيم الدين. نسأل الله أن يحفظنا في ديننا، يحفظنا في ديارنا، يحفظنا في هذا البلد المبارك، وإلا في بلاد إسلامية ما يستطيع الإنسان يقيم دينه. سبحان الله العظيم، في بلد عربي إسلامي يمسك الرجل ويخلق لحيته، أعوذ بالله، يمسك الرجل من الشارع ويقال له لا بد تحلق لحيتك. أها. لماذا؟ قلت لهم لماذا يحلق اللحية؟ قالوا خافوا من بن لادن، قالوا كل من عنده لحية يسمى إرهابي. الله أكبر، ما خافوا من الله كذلك، من ما خافوا، يدعون أنهم مسلمين، يدعون يصلون ويصومون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالهجرة قد تجب إذا ضيق العبد، ضيق أمره، قالوا أنت تشبهون بالإرهابيين، لا بد تحرق لحاكم، عرفتم كيف؟ لا سبحان الله العظيم. على كل حال، كانت الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحداثها. الآن سيأتي أحداثها. إيش قال؟ باب هجرة الحبشة. وفعل الصحابة هاجروا إلى الحبشة، معروفة، بينها وبين الجزيرة العربية البحر، بينها وبين الجزيرة إيش العربية البحر. وكان فيها رجلا مقحمة ملك، ويلقب بالنجاشي، ويلقب بماذا؟ بالنجاشي، وكان ملكا عادلا، ملكا عادلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه وضيق عليهم الكفار، قال هاجروا، اخرجوا في مكان لا يضيق عليكم. فهاجروا للحبشة بعض. وقالت عائشة، هذا الحديث المعلق، ماذا قالت عائشة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجر ذات نخل بين لابتين، أريت دار هجرتكم، هجرتكم، يعني أراها الله عز وجل لنبيه، ورؤية الأنبياء حق، أن دار الهجرة التي تهاجر ستهاجر فيها. لأن ورقة بن نوفل أخبره لما أوحي إليه، أول ما جاءه الوحي إليه، قال له: ما أوتي أحد بمثل ما أوتي إلا عودي. قال: أو مخرجيهم، أدركني يومك لأنصرنك نصر الأجزان يا محمد، من أدرك يومك. وورق مات مباشرة لما نزل عليه الوحي. وخديجة إلى ورقة، تلك المرأة الصالحة جاءت به إلى ورقة من نوفل، قالوا: اسمع ابن أخيك ماذا يقول. أول ما جاءه الوحي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول ما نزل عليه جبريل من الله جل وعلا من فوق سبع سماوات يقرأ، جاءه الملك الله، وعرفت تلك الكريمة الكريمة الفاضلة أن هذا ملك ما هو شيطان. لما قال: لا خفت على نفسي، تصور واحد رجل في الفلاة جالس ما معه أحد ويشوف شيء يهبط عليه رجال، سبحان الله العظيم، عظيم، يغطه غطا عظيما، سبحان الله، ثم يفلته، قال: اقرأ، ما أنا بقارئ، اقرأ. قرأ، فجاء إلى قلبه إيش؟ يرجف، هذا الفزع والخوف الطبيعي الجبلي. فلما أخبرها قالت: كلا يخزيك الله، كلا والله إيش لا يخزيك الله. عرفت بثاقب نظرها وفهمها وإلهاها على أن محمد ليس بكاذب، على أن محمد ما يتخيل، على أن محمد لا يخذل، ليه لا يخذل؟ جاءت صفات أنك لا تحمل الكل وتعين المعذور وتحمل على نوائب الدهر، ما يفعلها إلا إيش رجل الصادق. عرفت أن هذا ملك الذي جاء. ثم أخذت به قم، ذهبوا إلى ورقة بن نوفل، أخبرته، قالت له: اسمع من ابن أخيك ماذا يقول. فأخبرته، وكانوا يظهر نبي ملك، سبحان الله العظيم، أليس كذلك؟ لا. فأخبرته، فأخبرها أنه: ما أوتي أنت لما أوتيت إلا إيش عودي من أصحاب الشهوات وأرباب الشبهات ومن أراد الله لهم أن يضلوا. وكان لكل نبي إيش عدوا، كل نبي لابد منه عدو. فرعون موسى من فرعون؟ من عدوه؟ فرعون. وعيسى من عدوه؟ اليهود. وموسى وإبراهيم من بود، سبحان الله العظيم، ونبي جهنم سيد قريش في ذلك الوقت، سبحان الله العظيم. قال إيش؟ قالت عائشة قال أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين في المدينة. وقال فهاجر من هاجر قبل بعض الصحابة راحوا المدينة جلسوا، ورجع من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. سبحان الله العظيم. والهجرة إلى الحبشة مرتين، وأول من هاجر إلى الحبشة من؟ عثمان رضي الله عنه، معه من؟ رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أصحاب السير أسماء، وكان ابن مسعود ممن هاجر، لكن الهجرة إيش؟ الثانية رضي الله عنه. قال وفيه عن أنت وعن أسماء عن أبي موسى، ذكر هجرة الحبشة، قصة أبي موسى رضي الله عنه، ذكر قصة إيش؟ وأسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس هاجرت كذلك رضي الله عنها في من هاجر إلى الحبشة مع زوجها كذا ولا لا، مع زوجها إلى الحبشة رضي الله عنها. نعم اقرأ خلنا نسمع نشوف. قال حدثنا عبد الله بن الجعفي حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره مسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له ما يمنعك أن تكلم خالة عثمان في أخيه الوليد كان أكثر الناس فيما فعل به. قال عبيد الله فانتصرت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له كحاجة وهي نصيحة قال أيها المرء أعوذ بالله منك، فانصرفت. فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي، فقال قد قضيت الذي كان عليك. فبينما أعهما إذ جاءني رسول عثمان فقال لي فقد ابتلاك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه قال ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأولى وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه. وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد. قال لي يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، ولكن قد خلص إلي من علمه عذراء في سترها. قال فتشهد عثمان فقال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب كنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم قال أبا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن العقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة وأمر عليا أن يجلده وكان هو يجلد. وقال يونس وابن أخي الزهري عن الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم؟ قال بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة. وفي موضع البلاء الابتلاء والتمحيص من بلوته ومحطته أي استخدمت يبلو يختبر مبتليكم مختبركم. وأما قوله بلاء عظيم النعم وهي كمن أبليته من وهي من أبليته وتلك من ابتليته ليه. هذا الحديث حديث عظيم ينقلنا إلى الصدر الأول عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد العظيم. والشاهد من ذلك قوله هذا الصحابي هذا التابعي عدي عبيد الله بن عدي بن خيار لما جاء وينصح عثمان رضي الله عنه، جاءه ونصحه رحمه الله تبارك وتعالى، وكيف قال له كما مر معنا، قال له أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله قد معث محمدا بالحق، وصحبت رسول الله ورأيت هديه وهاجرت الهجرتين الأوليين. هذا الشاهد الآن لك فضل كبير، كأنه يريد أن يعتب عليه وينصحه. كيف ينصحه؟ هذا الوليد بن عقبة القمر، وشهد عليه من الشهود، وكان أميرا في الكوفة، أميرا لعثمان رضي الله عنه في العراق. فلما شرب الخمر أكثر الناس قالوا كيف يشرب الخمر ولا يجلد ولا يقام عليه الحد، لأنه خليفة، كان أخاه من الرضاع. الوليد كان أخو عثمان من إيش؟ من الرضاع. فأكثر الناس في الكلام كأنها فأكثر الناس. جاء رجلان إلى إلى إلى إلى إلى عبيد الله. من هم هذا الرجلان؟ المسور بن مخرمة رحمن بن الأسود بن أبي يغوث. قال له، قال لمن؟ لعبيد الله، قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة، وقد أكثر الناس فيما فعل الناس يقولون يتحدثون عن هذا المنكر، والأصل أنه يبلغ الخليفة وينظر ينظر يعني فهو لا يلزم الخليفة إذا بلغ ثم ما أقيم عليه الحد، يحاول أن يسأل ما هو السبب الذي لم يجعل أن يقام الحد على إيش؟ على هذا، لأنه لا بد تقام سجود الله جل وعلا. لكن تشويش في المجالس لا، وإنما يساعد الخليفة عن هذا السبب بحكمة. لماذا لم يقام الحد؟ ما هو العلة؟ ما هو السبب؟ أسأل الله أن يرزقنا في دين وأن يرزقنا وإياكم اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.